هل التضعيف في الحرم يشمل مكة كلها؟ وهل التضعيف يكون في النوافل والصدقات والعمرة والذكر وقراءة القرآن؟ التضعيف إذا ما جاء في الصلاة، صلاة بس الحرام خير من 100,000 صلاة. والمتفق عليه المسجد الحرام، المسجد الحرام هذا متفق عليه. قال آخر من أهل العلم إن هذا عام في جميع أجزاء الحرم من وضاعة. وقال آخرون إن خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، ولكن الصلاة في بقية الحرم لها مزية. ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أن كان على حدود الحرم، وكذا جاءت الصلاة دخل الحرم وصلى فيه. فالمقصود فيها خلاف بين أهل العلم. ابن مقيم يذهب إلى هذا، سماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله عليه يرى أن التضعيف عام في جميع أجزاء الحرم. وقال آخرون أنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، والمسجد الذي حول الكعبة له مزيتان. المزية الأولى كثرة الجمع، والمزية الثانية القرب من الكعبة. حتى ولو قيل بأنه تضاعف الصلوات، والتضعيف إنما جاء في الصلاة. وأما العبادة الأخرى كالصيام والصدقة يرجع نعم، ولكن دليل ما جاء في الصلاة، صلاة الفريضة. نعم.